قوله تعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر، نعم، هل هو قدر كتبه الله جل وعلا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أو شرع تطالب به الأمة قد تفعله وقد لا تفعله؟ هو الأصل في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أنه من الشرع، لكن ما يعمله الناس من أوامر الله عز وجل وإرادته الشرعية يدخل في إرادة الكون، يدخل في إرادة الكون، بمعنى أنه ما يعمله وما يطيق يمتثل به العباد من أوامر الله الشرعية يكون مما شاء الله وقدره. فبين الأمرين تلازم، لكن الأصل في الأمر معروف أنه ممكن أنه داخل في إرادة الله الشرعية. وقنوا عز وجل وعد هذه الأمة وحقق لها أن تكون آمرة بالمعروف وناهية عن المنكر، هذا لسابق علم أنها ستعمل وتنهى من ناحية، ولأن الله قدر ذلك، قدر، فيجتمع في هذا الأمر الشرعي والأمر الكوني أنه من سنة لله في هذه الأمة وأنه من أوامره الشرعية، لكن هو إلى الأمر الشرعي والإرادة الشرعية أقرب.